الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 59 والآية 60 من سورة يونس. الآية 59 والآية 60 من سورة يونس. وقد سبقتهما مباشرة الآية 57 والثامنة 58، وكل هذه الآيات تدور في فلك حقيقة واحدة، وهي أن الناس عربهم وعجمهم وشرقيهم وغربيهم وأحمرهم وأصفرهم بجميع لغاتهم وألوانهم ومواطن وجودهم لا شفاء لهم من أمراضهم الحسية والمعنوية، لا شفاء له من نفخات الشيطان ونفثه ونفخه وهمزه ولمزه وتلبيسه ووسوسته وخطواته، لا نجاح لهم من إضلال الشيطان ومن شره المستشري في نفسه، لا شفاء لهم إلا في كتاب الله وفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبل، لأنهم جاءوا يعني أرسلهم الله عز وجل بشفاء ما في صدورهم، حيث قال في الآية 57 يا أيها الناس خاطب الإنسانية كلها من جميع ألوانها وأشكالها، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء الوساوس. يجيك الشيطان وانت جالس وتمر عليك آية من القرآن مثلا، أو يمر عليك قصة من القصص، أو يمر عليك حديث من الأحاديث، أو يمر عليك شخص من الأشخاص، يصب في نفسك من حيث تدري طبعا أو من حيث لا تدري من الشبهات والشهوات والنجاسات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يدفع شره إلا الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك، لحبيبه محمد عليه السلام أكمل الخلق المعصوم المحفوظ المصوم من الصغائر والكبائر ومن دسائس الشيطان، اللي النبي يبشر المؤمنين بأن لكل إنسان شيطان، وأن قالوا حتى قال أما وحتى أنت قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لكن غير المعصوم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معرض، لأن زين له الشيطان زينة قد تحول بينه وبين الجنات النعيم، قد يشهي له شهوة، يشهي له شهوة ويسبب له سببا من أسباب الجرائم الأخلاقية هو ما درى، لكن الشيطان يأخذه ويقوده شيئا شيئا حتى يقعه في حلاله وفي وساوسه وفي خطواته، وحتى يحول بينه وبين أرحم الراحمين ورب العالمين. قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني شيء يخلي القلب يتحرك، الوعظ، الوعظ، التنبيه، الزجر عن المعاصي والشر، الحض على الخير، الحض على الخير والبر. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الواقع أنه شفاء معنوي ينبني عليه شفاء حسي، شفاء معنوي وهو شفاء القلب من الشبهات والشهوات. يعني كثير ما يجي الشيطان يوسوس الإنسان بعمل، فيذكر الآية من الآيات، وإما ينزغ النكر من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع، يرجع الشيطان عنه. إذا قلت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم وتفلت عن يسارك ثلاثا ذهب الشيطان مخذولا، وانتصرت عليه، وشفي ما في قلبك من الشبهة ومن الشك ومن الريبة ومن المرض المعنوي. وطبعا القلب إذا صار صحيح، القلب الروحاني، الروحاني، القلب المستنير اللي هي اللطيفة الربانية، إذا استنارت القلب الجسماني يسعد ويستريح بها. لأن من طبيعة الإنسان إنه إذا إذا إذا إذا إذا هدأ وسكن ورضي واطمأن باله واستراح خاطره جسمه كله يستريح. وإذا صار عنده الوسوسة والذبذبة والبلبلة والبلايا التي يرميها الشيطان في طريق المسلم من الأشواق وفي طريق المسلم ليحول بينه وبين دين الله، ليحول بين دين الله، إذا سلم منها سلم من شر كثير في جسمه وفي نفسه وفي طعامه وفي شرابه. أنت إذا أكلت الأكل وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما انتهيت قلت الحمد لله رب العالمين، وانت لا ترى فيه كلمات في غاية اليسر والسهولة، ما تكلفك شيء، لكن تجعل بينك وبين الشيطان حاجزا، ما هو من الإسمنت الخرساني ولا الحديد، ما هو من الإسمنت الخرساني، حاجزا لا يتمكن الشيطان منك بحال. وقد تتكلم بالكلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا، تهوي بها في النار 70 خريفا من حيث لا تدري أو من حيث لا تدري، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يريد أن يضحك بها الناس، يهوي بها في النار 70 سنة في جهنم، علشان كلمة قالها يضحك بها الناس، علشان كلمة يقولها يضحك بها الناس، ما قال ولا حسب إنها سيندحر بها في نار جهنم، وأنه سيهوي بها في النار 70 خريفا، ومن يطلع منها إذا هو فيها 70 وش طلع منها. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله 70 درجة. أنت إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، كم تكلفك سبحان الله وبحمده، وهو تحقيق لحقيقة من أهم حقائق الكون، وهو أن الإله الحق الرزاق المتين القوي العزيز المهيمن المسيطر على جميع خلقه حركاتهم وسكناتهم بيده، أنك ترضيه ويرضى عنك إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، تحط عنك الخطايا، ومن ذا الذي ما ساقط، من اللي يستمع من من من من من همزات الشيطان ووساوسه، إذا يحط عنك لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم. ولو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، وحطت عنك 100 سيئة، ورفعت لك 100 درجة، ولم يأتي أحد في يومك بمثل عملك بمثلك إلا من عمل مثل اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك من 100 مرة. ولو قلت 10 مرات بعد الصبح وقلت 10 مرات بعد المغرب كأنك أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. رقاب غالية، ما هي رقاب رخيصة، يمكن لو تباع، لو قدر لها تباع اليوم الواحد يجيب لها 100,000 أو أكثر. وانت يكفر بأنك قلت 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلتها 10 مرات كأنك اعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. إذا كان لهم رق، ألفاظ كثيرة يا أخي. إذا مريت على جماعة وقلت السلام عليكم ترتفع درجات عند الله عز وجل. إذا مريت على جماعة وقعدوا قلت السلام عليكم يرفعك الله بها درجات، وقد يجعل لك سلامة من إبليس ووساوسه في الدنيا حتى ترد الآخرة بخير. والإنسان قد يعمل، قلت لك العمل قد يعقد مع الله عقدا بسيطا فيخلف عهد الله الذي عهد الله عليه، يورثه نفاقا في قلبه لا يخرج منه إلا في جهنم، كما في الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش كانت الثمرة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما هو اللي قال ما هو النفاق يقعد له سنة سنتين ويروح، لا، لو أراد أن يتوب وجاء كل أطباء الإنسانية عشان يجعله يتوب لا يستطيعون. يحجز الله قلبه عن الإيمان وعن التوبة وعن العمل الصالح إلى يوم القيامة حتى يموت على النفاق وعلى الكفر. وشيء يعني كثير ناس يتساهل في أمور كثيرة، قد تأكل لقمة من الحرام إما من ربا أو من سوح، من ربا أو من سوح أو من خديعة أو من غاصب أو من جنسي، لا يقبل لك عمل صالح 40 يوما حتى يخرج ريح اللقمة هذه من قلبك، وهي لقمة واحدة تأكلها من سوحت لكل ما سوحت تحول بينك وبين مرضات الله عز وجل، وبها يرد كل عمل صالح تعمله حتى يخرج أثرها من جسمك. يعني الإنسان ينبغي أن يحترس، ولا سيما في عصرنا هذا الذي كثر فيه المفتون، كل واحد منهم يفتي في بلد من البلاد، الربا حلال، الفوائد اللي على البنوك حلال، الإنسان إذا راح للحيل الشيطانية اللي تعملها البنوك الربوية حيل شيطانية، هم ما عملوها إنما هي جاءت لهم من اليهود. الأخ يسأل يقول عندي وش الطريقة، أنا عندي فلوس. جاء واحد شيخ مرة، أنا قلت في يوم 2 رجب سنة 20 في هذا المكان، سنة 20 1420 في اليوم 2 من رجب، وبعد انتهاء الدرس وكنت أتحدث عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكنت أخذت شهر جماد الأولى في السابقين الأولين من المهاجرين، وبدت يوم 22 رجب في السابقين الأولين من الأنصار. ولما انتهيت من الدرس سألني سائل: ما رأيك يا شيخ في من يفتي بإباحة الربا من العلماء؟ فلما سألني وقد رأى شيخا من مشايخ الدنيا، ما هو من شيخ بلد من البلاد لحالها، من مشايخ الدنيا جالس في الدرس وأنا ما شفته، والله أنا ما رأيته ولا دريت عن وجوده، لا دريت عنه ولا شفته، إنما يسألني وهو شاف الشيخ هذا وجرايد تكتب عنه في الدول العربية أنه يبيح الربا. ومن توفيق الله أنه يوم 28 جماد الأولى، جماد الثانية يعني قبل درسي 4 أيام، قبل درسي بأربعة أيام نشرت مجلة اليمامة صورة هذا الشيخ، وتحت كلام يقول أنا لا أعرف الربا، بمعنى أنا لا أبيح الربا ولا أتعامل مع البنوك الربوية ولم أفتي البتة ولم أفتي. هذا وجدته في الجريدة وأنا في الرياض في مجلة اليمامة اللي صادرة يوم 28 جمادى الثانية عام 1420، وكان يومها يوم أربعة أيام من تاريخها، معناها أنها موجودة في السوق يعني ما راحت. فقلت للسائل أيها السائل لا تسأل مثل هذا السؤال إلا إذا كنت واثق باللي بالسؤال والسائل والمسؤول وتكتبه. تقول السائل يقول كذا، السائل هو اللي سائل موجود يقول كذا، والمسؤول فلان والمسؤول فلان. هذا لأنك إذا جبت وحققت هذا أقدر أتكلم أقول له كذا في الجواب. لأن يا ولدي أقول كذا يومها، لأن يا ولدي من أربعة أيام نشرت جريدة مجلة اليمامة عن الشيخ فلان، سميته باسمه وكان عندي في الدرس والله ما رأيته ما رأيته، عن الشيخ فلان بأنه يبيح الربا أو كذا أو كذا. ومع ذلك اقرأ مجلة اليمامة اللي في الأسواق الآن، يعني تروح لأي محل من اللي يبيع المجلة تلقاها موجودة عندهم ما راحت الآن، لا أربعة أيام يقعد يمكن أسبوع وهي عندهم متداولة. فروح واشتريها وشوف. والشيخ محمد بن عثيمين يسأل عن النقاب مثلا، تقول له المرأة أنت أبحت النقاب، يقول الله ما أبحته، واللي يقول عليه أن أبحته كذاب. والشيخ فلان والشيخ بن باز نفسه سمعته مرات رحمه الله وهو يسأل عن أسئلة ويقول له السائل أنت قلت كذا، يقول والله ما قلت، يقول الله ما قلت. فلا ينبغي لك أنك تنسب إلى إلى إلى شيخ مشايخ. وطبعا هالأيام من حوالي قريب الشهر الآن أو أقل قليل نشر أحد المجامع في بعض البلاد العربية والإسلامية حوالي خمسة أو ستة من الشيوخ ومنهم هذا الشيخ، منهم هذا الشيخ، بأن الفوائد حلال، وأنك إذا رحت للبنك واتفقت معه على أنك تأخذ منه تورق يعني قرض ويحدد على أنه مضاربة ويحدد وتحدد الربح، يعني يقول لك البنك أنا أخذ أبستغلك في القروش هذه اللي أنت عطيتها عندي وأخذ منك في نظر 7% أو 6% أو 8% أو 8%، يقول هذا جائز، لأن تحديد المبلغ على في المضاربة لا ليس ممنوعا. وأنا لا أعلم أحدا من أهل العلم في المذاهب الأربعة لم يقل بالتحديد بأن تحديد المبلغ في المضاربة ممنوع جائز، يعني جميع علماء الشريعة من أحناف وشافعية ومالكية وحنابلة على أن تحديد لو أعطيت مال للمضارب، لو أعطيت مال للمضارب يعني أنت معك مال ولا تحسن العمل والثاني يحسن العمل وليس معه مال، فهالمضاربة من أعظم أبواب الرزق ومن أعظم أنواع المعاملات التي يسرها الله في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لتوسيع الأرزاق والاستفادة من المال النقد اللي عندك إذا كان عندك مال ولا تحسن العمل فيه. إذا حدد الربح بطلت المعاملة، إذا حدد الربح ليش؟ الشريعة الإسلامية ما لها هدف إلا إسعاد البلاد والعباد، ليس للشريعة الإسلامية في تشريعاتها الرب إنما شرع لنا هذه الشريعة ليسعد البلاد والعباد، وبمجرد ما يتحرفون عن هذه الشريعة يجيهم البلاء. قدر لهذا الشيخ إني في اليوم الثاني اتصل بي يتشكر على الدرس اللي سمعوه ويقول ودي أجي أزورك، ودي لابد تصفي. قلت والله ما نوصف لك البيت، ولكن إن شاء الله بجيك. أنت فين؟ قال في فندق. قلت أجيك أنا أزورك في الفندق، أنت صاحب منصب وضيف، أبجي أزورك. فلما جاء أقول له أنا وحاضر بعض المشايخ اليوم الثاني على الغد عندي، حاضر الشيخ عبد العزيز الفرع الشيخ علي الحذيفي، وسألته وين تودي قروشك إذا كنت ما تحطها في البنوك؟ هذا جوابك أنت. وانت ودي قروشك اذا كنت تخففي. قال نبحث عنه. هذا كلامه الشيخ ده، ويشهد على الشيخ عبد العزيز الفالح، ويشهد على الشيخ الحذيف حضرين. فيقول انا ما اوديها للبنوك، وانما المال اللي عندي اذا تم عندي مال ابحث عن تجار في البلد كبار مأمونين مطمئن اليهم النفس ومعروفين بالصدق والعفاف بسبب، واعطي عندهم مالي يضعوا في اموالهم ويعطوني من نسبه الربح اللي عندهم. ان قال خسرت رزق لا، يعني فيه امور باتفاق اهل العلم أن الأمانة إذا وضع واحد عندك أمانة وتلفت رغم أنفك يا الأمين لا شيء عليك عند أحد من أهل العلم، لا يحل له أن يطالبك. وإن قهرك وخذها بحجة باطلة فهو يأكل السحت والحرام. فالأمانة إذا تلفت بيد الأمين من غير تقصير منه، إذا تلفت الأمانة بيد الأمين المولى من غير تقصير لا شيء عليه عند جميع أهل العلم. ليش؟ بأي حق تأخذه؟ هو قصر، هو حافظك ما يحافظك حلاله، ولكن حلاله يسرق وحلالك يسرق، فهو ما حلاله ضاع عليه وكمان حلالك يضاع عليك وعليه. الشريعة الإسلامية كانوا في عهد النبي محمد يستأجرون الأراضي ويشترطون في الأجرة في المدينة النبوية هذه قبل هجرة النبي محمد وعند هجرته، يأجرون البساتين، يأجرون البساتين بما على المذيانات والجداول، يعني بما مجاري الأنهار مجاري المياه، مجاري المياه. يقول لصاحب صاحب الأرض للمستأجر أنا لي ما على المذيانات، اللي على الجداول لي، واللي داخل الجداول اللي بعيد عن الجداول لك. يروح هذاك يشقى للماديانات والبعيد عن الماديانات، قد لا يأتيها الماء وقد لا تنجح، فبأي حق يأخذ هو هذا وانت تحرم؟ هو تعب أكثر من مالك اللي انت أعطيته إياه. فالشريعة حرمت هذا، وإنما بشيء من الربح. تقول أنا أزرع لك الأرض حقك، أنت يا صاحب المال تقول له ازرع لي أرض هذه بربع الخارج، بخمس الخارج، بعشر الخارج، بواحد على مية من الخارج، هذا حلال، لأنها لو خربت ما عليها أي شيء، ما يضمن لك أي شيء، وانت رزقك على ضربك ضربه ضربك ضربه. الشريعة الإسلامية تعمل، يعني ما أقول أنا ما وش أمدح في الشريعة؟ ألم ترى أن السيف يقص قدره إذا قيل هذا السيف أنضى من العصا؟ أنا أشبه شريعة الله بمذاهب النصارى واليهود والمجوس والذين أشركوا، الذين يعيشون في ظلماء داكنة وفي حياة كلها فجور ودعارة وبلاء وأكل أموال الناس بالباطل وظلم وسحت. أنا أقسم شريعة الإسلام اللي تحدد لكل ذي حق حقه، لكل ذي حق حقه، وتبين طرق السعادة الكاملة. يا أخي أنت يكفيك العمل. هذه شريعة موسى قعدت كم سنة سليمة؟ هذه شريعة عيسى قعدت كم سنة؟ سيقول لك شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، يعني بعد رفع المسيح بسنتين أو ثلاثة غيرت الشريعة على يد شاول اليهودي. وشريعة محمد لها 1400 وحوالي كذلك من يوم جاءت وفوق 30 سنة بعد، ومع ذلك تقرأ القرآن كأنه نزل هذه الساعة. إيه؟ ستبقى يقول حبيب الله ورسوله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولذلك احنا شايفين هل تكالبت، نعم أنا بقول هل تكالبت الأمم كلها على المسلمين كتكالبهم عليها في أيامنا هذه؟ لا، لكن نقول نعم أيضا. أنا قلت لا ونقول نعم، لا في المنظور، المنظور المقارب لا، يعني في عيشتنا احنا وحياتنا ده ما صار ذا مثل هذا. كل دول العالم كل واحد يعظم الناحية ويقرص من ناحية ويأكل من ناحية ويسمي من ناحية ويتفرج على القتلى من الصبيان والنساء في فلسطين وفي غيرها من ناحية أخرى، ولا واحد يتحرك، ولا واحد يتحرك، ولا واحد يتحرك. لكن قلت لك ان مر زمان، مع اني سمعت ان احد الكبار جدا في عصرنا هذا يقول هذه حرب، لابد من حرب الاسلام حربا صليبية جديدة. انا ما سمعت، ولكن قيل ونشر واخبرني بها اكثر من واحد. اذا كان نقول له اذا كانت حرب صليبية ابشر والله بالفشل وبنجاح الاسلام وعز الاسلام عليك وعلى كل من معك. اخي انت تعرف ان ربنا جنود هو واحد على عشرة، جنود ربنا ما هو بلازم يكونوا عسكر، ما هو بلازم يكون لابسين برانيط ولابسين كذا ولابسين كذا، ما هو بلازم يكون معهم صواريخ. يا اخي اهل مكه لما جاءهم جيش ابرار ليهدم ارسلهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارات من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ولكن اهل الصليبيه الاولى، وهو كان ابو يدعو عبد المطلب يقول ان كذا وآلك فانصر على آل الصليب وعابديه إليه آلك، فانصر على أهل الصليب وعابديه اللي جايين من الحبش عشان يهدموا الكعبة، وانتصروا انتصارا فجعلهم كعصف مأكول. رب عز وجل والصليبية اللي في العصور المتقدمة اللي كان دم آخر تدمير لهم على يد صلاح الدين الأيوبي اللي طهر أكثر بلاد العربية من الدنس والريش والشرك وغيره وخصوصا من الصليبيين، وطهر بيت المقدس بعد ما احتل سنوات طويلة. في ذاك كان الجيش الصليبي أوله يبدأ من باريس ثم يستمر إلى أوروبا الشرقية على على على على القسطنطينية وغيرها حتى يتعدى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أنطاكية وإلى وإلى القرى اللي على حدود سوريا والعراق وتركيا حتى يصل الجيش إلى إلى إلى دمشق وأخره لا يزال في باريس. والجيش متواصل هذه الأميال والكيلوات الطويلة الآلاف من باريس إلى دمشق أو إلى بيت المقدس. وان راحوا في أيام قليلة ضغط الله واتحاد السوفيتي اللي كان يخوف العالم بعبع وقد يحتل أكثر بلاد المسلمين وتربت شياطين من شياطينه الذين فرقهم وصار يدعون الشيوعية والاشتراكية في بلاد العرب بالله لا إله إلا الله رسول الله يدعون. وين راح؟ في لحظة راح وقضى عليهم ناس ما هم لا هم أهل حرب، يعني قضى على تحس ما هم أهل حرب، هذا ينسوا جماعته ما أهل حرب، هو إذا شفته ده تقول عليه يعرف يأثر في السلاح ده، ومع ذلك يدبر الله لهم فيذهبون كأن لم يكونوا ساعة من الدهر. احنا ما احنا خايفين من تكالب أعداء الإسلام علينا، يتكالبون ويبذلون كل ما عندهم، صحيح قد ينصاع لهم أمة من أممنا وقد ينصاع لهم مشايخ من مشايخ المسلمين حتى يقولوا شيلوا من القرآن كل شيء آية في الجهاد وشيلوا من القرآن كل آية في الصلاة، وصاروا يطلقون على المصلي إرهابي ويطلقون على الصائم إرهابي ويطلقون على خريج كلية الشريعة إرهابيين ويقولوا ما يمكن نبي نتلى من الإرهابيين، القضاء على الإرهاب يتأتى بالقضاء على كليات الشريعة. ثم بدوا يزورون الآن الوهابي يقول الوهابي، ومع ذلك كلمة وهابية أنا أتحداهم ألف مرة خليهم يجيبوا كلمة قالها محمد عبد الوهاب ما هي في كتاب الله وسنة رسوله، خليهم يجيبوا كلمة واحدة قالها محمد بن الوهاب ونسبت إليه ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله. ما دام في كتاب رسوله ليش تقول محمد عبد الوهاب؟ قلوا محمد بن عبد الله، قلوا أبو بكر وعمر وعمر عثمان، قلوا هؤلاء الأئمة الأشاوس. كان الله يبعث رجل ويجدد للمسلم، هذا سنة الله في خلقه، ما هو أول مجدد ولا آخر مجدد، نحن نعلم ما أول مجدد وآخر مجدد. كل ما تضيق تنفرج، كل ما تضيق الأزمة يفرح الإنسان بقرب الانفراج. والليل لابد من ورائه نهار، والظلمات لابد بعدها نور، ولكن المسألة تحتاج فقط إلى أن نرجع جميعا ونعض على ديننا بالنواجذ ونتواصى عليه، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ولا نكيل للناس الكلام جزافا للعلماء والغير العلماء، للعلماء والغير العلماء، لأن بدأ كل واحد يجيب الفتوى من رأسه لو قلت له وين الحديث اللي فيها ما يعرف يجيب حديث، وين الآية اللي فيها ما يعرف يجيب آية. وشريعة محمد، أنا أقول كثيرا إن من أعظم نعم الله علينا، من أعظم نعم الله علينا إن جعلنا مسلمين، ومن أعظم نعم الله علينا لما جعلنا مسلمين جعلنا من أهل السنة والجماعة. نحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب محمد، لا نستثني منهم فردا واحدا، جميع الصحابة ما نستثني منهم فردا واحدا، وهم عندنا كلهم أئمة أساوس، ليس فيهم دني، ليس فيهم دني. هذا ما مذهبنا. ومن نعم الله علينا ما جعلنا من أهل الأهواء جماعة يلعنون أبو بكر وعمر، حتى يقول واحد منهم هالأيام في قناه الإجراميين في في في لندن يسمونها المستقيمة، المستقيمة ولا المستقلة، وهي الاستقلال أو استقامة، وإنما ألعوبة بيد أعداء الإسلام، بيد أعداء الإسلام من أهل الأهواء ومن الكفار الظاهرين. يقول لي واحد منهم أنا لا أؤمن برب يجعل أبو بكر من أصحاب محمد، ولا أؤمن برب يجعل أبو طالب في النار وأبو سفيان في الجنة. إذا أنت ما عرفت ربك يا عدو الله، لو عرفت ربك لعرفت أنه أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأنه قال لحبيبه وسيد خلقه وأشرف رسله وأعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيبين أنك تحبه، تحبه وما عندك ما تقدر تهدي، لأن هدى بيد الله. ربنا يقول في الآية اللي بدأت الآية اللي هي 57: قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور. يعني ما دام الإسلام اعتز، ما دام المسلمين، ما أقول الإسلام، الإسلام عزيز، طبيعة العزة، طبيعة العلو والارتفاع، طبيعة التمكن الأمكن من إسعاد البشرية إذا استمسكت به. لكن لما استمسك العرب، العرب قول العرب في بلاده في هذه الجزيرة، انظروا وش كانوا قبل الإسلام وصاروا بعده. الشيخ منهم الكبير كعمر بن الخطاب يصنع إله من تمر، من تمر، ويعبدوا ويسجد له ويضرع له وإذا جعكنه. وبنته كما يذكر إنها عنده بنت، لما خاف عليها من أنها تقع في بلوى دفي قلون، لما ما ثبت عندنا شيء من هذا. على المهم يعني ما عندهم شيء، يأكلون العلهز والقراد. هذا اللي جاء في الأخبار الصحيحة لما راح جعفر بن أبي طالب عند النجاشي من المهاجرين الأولين، وأرسل في قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن أبي أمية، أرسلوه إلى النجاشي عشان يسترد المهاجرين. ولما راح واخذين له هدايا كبار من هدايا الجلود المكة، جلود يعني الجلود التي تباع في مكة وتدبغ في مكة، وكان لها سوق في العالم، في العالم، فما وجدوا أحسن عندهم من الجلود، وأرسلوا بها عبر بن العاص وزميله. ولما راح هناك ودخل النجاشي وأهدوا البطارقة هدايا كبار، وقالوا عشان تصيروا عون معنا على الملك حتى يرده. ولما جاء الملك وسمع قالوا له: آوى إليك جماعة من الصباح، يعني صباح خرجوا عن الدين، لا على ديننا ولا على دينك، ولا يسجدون لك ولا يعظمونك، يكرهونك ويبغضونك، وأنهم كذا وأنهم كذا، وأنهم قومهم أعلى عينا بهم وأعرف، فسلمهم لنا نردهم إلى أهلهم، هم أعرفوا بهم. فقال النجاشي: هاتوهم، نادوهم، فاتفقوا عندما بلغهم أن النجاشي يدعوهم أن يقدموا أقرب الناس للنبي محمد وهو جعفر بن أبي طالب. فوقف على الباب واستأذن وهو يقول، ينادي بأعلى صوته، وقال: السلام عليكم. قال: حزب الله بالباب يستأذن. بس ما هو حزب الله اللي بالسلام الآن الموجودة الآن كلهم ضلال، هذا حزب شياطين، دي ما حزب إسلامية دي، إنما تكلم على حزب الله اللي حق اللي جعفر بن طالب، حزب محمد عليه الصلاة والسلام، الحزب المفلح الغالب اللي يقول علينا حزب الله هم المفلحون، حزب الله هم الغالبون. فقال: حزب الله بالباب يستأذن. قال: إذن له. وقعد وقال له، هل يعني لما سألوا في الأسئلة قال له: وش قصتكم أنتم؟ قال: قصتنا أننا كنا في جاهلية يأكل قوينا ضعيفنا وغنيونا فقيرنا، وكذا وكذا وكذا ونأكل كذا وكنا في ضياع وكنا نأكل عذر، فبعث الله لنا نبيا منا أو رجلا منا نعرف نسبه وحسبه، أمرنا بالصدق والعفاف، هذه كلها ثياب الإسلام، بالصدق. يعني المسلم المفروض لو يقولوا له اكذب ولا نقطع لسانك، المفروض يقول لهم أنا يمكن أقدم قطع لساني على الكذب. يعني المسلم من طبيعته الصدق، من طبيعته قول الحق، من طبيعته العدل، من طبيعته الإحسان للخلق، من أبي حسين العفاف، من طبيعته العفاف. قال يأمرون بالصدق والطهارة والعفاف والصلاة ونأمر كذا وكذا، ويدعون من عبادة العباد إلى عبادة الله، لا إله إلا ولا شريك له. قال معكم ما أقول كذا من كتابه شيء، فقرأ عليه الصلاة سورة الكاف، هيا عين صاد، سورة مريم. فلما جاء ذكر عيسى بدأ يبكي، والرها والرهبان اللي حوله يبكون حتى خضلت لحاهم وسقطت الدموع على مصاحفهم، لأنهم نشروا كتبهم لنجيل بأيديهم، نشروها على على على على أفخاذهم عشان يسمعون. ولما انتقل والله أخرج، يقول والله قطعة من المسكات من السواك اللي بيده، والله ما يبعد هذا معنى كلامه عما جاء به عيسى ولا هذه الذرة من السواك. اذهبوا فلن أسلمهم إليكما. ثم يقول لجعفر الذين معه انطلقوا أنتم سيوم بأرضي، يعني أحرار، تمتعوا بما شئتم في أرضي، لن يضيركم أحد وأنا حي. هذا ونفس الكلام هذا أو شبيه به قالوا لواحد من الصحابة لكسرى ملك الفرس لما راحوا وفون رايحين أحب القادسية الحقة، لما راحوا الصحابة للقادسية وقال أرسل لهم كسرى رستم وطلب وفد يجيهم، فجاهم الوفد لكسرى وسألهم قال لهم أنتوا يعني الظاهر أن الجوع غلب عليكم حتى جئتوا عندنا تحتاجون للمساعدة، روحوا ارجعوا لبلادكم وأنا أجري عليكم نفقة وأجري عليكم أموال وأعطيكم خراج وارجعوا بس روحوا بس. إن كنت قالوا إحنا ما جينا عشان الطعام وعشان الشراب، إحنا جينا نخرجكم من الظلمات إلى النور وجينا لكم لكذا ولكذا ولكذا. يقول روحوا رستم ذهب ليدفنكم في خندق القادسي، واللي دفن في خندق القادسي هم. ولما جابوا رستم وهو مهزوم وجاوه المدينة، رستم أو أحد جماعته من القواد الكبار جاء أسيرا، والمدينة في المدينة النبوية جاءوا بعض الرجال لعمر الخطاب وأمير المؤمنين، وبدل اللي جايين من الجيش الإسلامي من القادسية بعد هزيمة أهلها وجابوهم، فبحثون عن عمر الهرمزان، ما هو رستم الهرمزان. لما جابوا الهرمزان ووصل المدينة وقالوا يبحثون عن عمر، ما لقوا عمر. سألوا العيال اللي يلعبون في الشوارع، يعني الكبار كلهم في الحوض في سبيل الله لرفع كلمة لا إله إلا الله ويعرف راية التوحيد، لقوا عيال صغار يلعبون في الأزقة والشوارع. قالوا لهم ما شفتوا عمر؟ قالوا نعم في النايم في المسجد. تأبط برنسه ونام. البرنس ثياب كانوا يلبسونه بعض الأولين وخصوصا في المغاربة، يغطي الرأس وينزل على الجسم، ما لقى شيء يتوسده، خلع البرنس حقه وحطت عمل وسادة في المسجد، لا حارس ولا نقيب. ولما دخلوا بهرمزان مسجد النبي محمد، صحابة دخلوا بالهرمزان الأسير مسجد النبي محمد، وكلهم يقول لها ترفعوا صوتكم عشان عمر ما يقلق، خليه نايم كان يمكن تعبان، انا كان مع وفد وشغلوا الوفد مده طويله ولما تعبنا وراحوا الوفد. ويجي الهرمزان يرتعد، ترتعد فرائص اللي كان يقول يا بيت في المسلمين في قدس القادسيه، يرتعد فرائصه. فعمر اول ما استيقظ من النوم وشاف وعرف ان هذا ثم قال الحمد لله الذي مكن المسلمون منك يا عدو الله. فقال يا أمير المؤمنين اسمح لي بما، صحة الرواية، اسمح لي بما. فقال عمر هاتوا له ماء، فراحوا يجيبوا له ماء، جابوا له في معه من الفخار، كوب من الفخار، قال أنا لو مت من الظمأ ومن العطش ما شربت في هذا الكوز، أنا ما أشرب فخار، أشرب في الزجاج. يعني كان أهل فارس وأكثر بلاد العالم يشربون في الزجاج، ولا يكاد يوجد الزجاج موجود في جزيرة العرب موجود. ويكبرنا يبين أن أهل الجنة يشربون في قوارير، يقول قوارير من فضة، والناس يتعجبون القوارير تكون من الزجاج أو من الفخار، يعني هي الغالب من الزجاج. لكن احنا شفنا الآن في عصرنا نوع من الرخام تحط عينك عليه أو تجيب الضوايا وتشبهها بالليل تشوف حوالي نصف متر في داخل الرخام من صفائه. فكذلك ربنا يجعل قوارير أهل الجنة من فضة لكنها في صفاء الزجاج، لكنها لا تنكسر. الزجاج أي شيء يكسر، مثل ما قلت لك الشعر الخبيث تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج، ولكن لا يعاد لنا سبك. إحنا والله يعاد لنا سبك، والسبك حقنا في آخر يوم القيامة لا بآلة ولا بصناعة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، يقول كونوا فيقوم كل الناس قياما لرب العالمين، ويقوم الكافرون كأنهم جراد منتشر مخطئين على الداعي، يقول الكافرون هذا من عسر. أعز الله الإسلام عزا لم تره أمة من الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة كما أعز الله المسلمين بدين محمد صلى الله عليه وسلم عندما استمسكوا به، وصار للصين شرقا وللمحيط سمون بحر الظلمات المحيط للصين غربا. وقلت لك الجيش الأول من المسلمين لما وصل إلى إلى إلى إلى إلى فاس أو إلى إلى إلى نهاية عند المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي عندما وصل إليه يدخل الفرس في أول الماء ويقول والله لو علمت أن وراء هذا الماء عبادا أدعوهم إلى الله عز وجل لخط هذا البحر لأدعوهم إلى الله عز وجل. هذا دين الإسلام. أما كنا إحنا لما تقوقعنا وصرنا إمعات في أيدي، حتى العلماء صاروا إمعات، علماء من كثيرين من هؤلاء صاروا إمعات، يدورون رضا بعض المسؤولين ويقولون يفتون باللي يقولون، ما يدورون رضا الله ولا يبحثون عن الحق. وطبعا الآية اللي أنا بديت أقرأها الليلة وهي الآية 59، وهي مع الآيتين السابقتين قلت مجموعة لإيضاح وبيان القواعد الكافية الشافية لسعادة الإنسان بمفرده أو بجماعة، يعني الفرد والجماعة إذا استمسكوا بها. يعني لو رحت على رأس جبل لحالك ما معك أحد واستمسكت بشريعة الله تستشعر العزة والسعادة في قلبك، لأنك ما عندك أحد تخاف منه إلا فاطر وإله واحد رحيم بر تواب كريم مؤمن مهيمن محسن إلى عباده. يقول من تقرب، يقول لي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بلغنا إياه الاستمساك بالإسلام هو العز، ولا عز إلا أن يكون الحكم الشرعي الحكم مبني على آية أو حديث أو أصل من الأصول المتفق عليها في الأصل. الأصول المتفق عليها الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة وإجماع غيرهم أيضا عند أكثر أهل العلم، ودليل النفع المبقي على البراءة الأصلية على على على خلو الذمة من أي واحد يولد. تقول أنت على الولد هذا اللي مولود ده في يوم ولادته تقدر تدعي عليه عند القاضي بأنه مدين لك بألف ريال، هو تو مولود بريء الذمة، ده تو مولود طالع لا اكتسب ولا كسب، من أنت حمله. يعني هذا يسمى العلماء الدليل العقل المبقي على براءة الذمة، وهي من الأصول المتفق عليها في شريعة الإسلام. وهناك أصول أيضا وإن كان مختلف فيها كالقياس وقول الصحابة في حق غير الصحابة والاستحسان والمصالح المرسلة، كلها أمور فيها اختلاف لكنها تعتبر أصول. لكن يجيك واحد الآن يفتك بفتوى لا يمكن أن يجد لها حديثا ولا ضعيفا، وإنما الحديث صح ضدها، الحديث الصحيح ضدها. فإذا أفتاك المفتي وهو على غير بصيرة، وطبعا كنا صار مفتين الآن، إما كان مفتي يعني أمور دينية صار مفتي أحلام، إذا ما طلع مفتي للفتاوى الشرعية صار مفتي أحلام، يتصل بك الواحد ويقول لك فسر لي كذا، ويقول لك المفتي حق الأحلام ده يا بيجيك كذا ويجيك كذا، أنت كلت كذا، والله كذاب ولا علم لها البتة، يعني كأنه يدعي النبوة ده، كأنه يدعي علم الغيب. من أين يجيك؟ يوسف الصديق إلى الله يعلمه يقول هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. ويقول في لما فسر الرؤيا لصاحب السجن وقال للذي ظن أنه ناج، ما هو متيقن برؤياه إنما غالب على ظنه فيما تصور له أمام من الملك، وحكم به، قال هذا رؤياك أنت، يا تقتل وتصلب وتأكل الطير من رأسك، وأنت يا عاصر الخمر تطلق من السجن وتسقي من ملك خمر. أما أحد، لكن ما قال لهم أنت كذا وأنت كذا، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمران وأما الآخر، يعني وهم عليه عشان ما كل واحد اللي عليه ينزعج قال أما أحدكم فيسخر ربه خمران وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج، قال أحدكم كذا، لكن عبد باب الظن، فيجيك واحد يقول ينقلون عنه سوء المرة في الإذاعة عن امرأة قالت له كذا وكذا، يدعون أنه راح لها قال لها دلين على بيتك عشان تبيك حاجة تحتاج للعلاج، وقالت المرة بيتي في المحل الفلاني والأمر راح لها، وقال هذا امسكوها للشرطة دي قوادة بتجر الحريم للرجال، رجال للحريم، إن رؤيها تدلك هذا كلام ده، قال ده هو ينبني على الحلم، هو ينبني على الحلم تشريع، هو ينبني على الحلم حق. الحلم إن كان أعجبك الحلم اللي أنت شفته في المنام قل يا رب اجعله خير، وإن كان تظن فيه شر ادفل عن يسارك ثلاثا وقل اللهم إنا أعوذ بك من شر ما رأيت، اللهم اجعله خير ولا يضرك ولا تقص على أحد ولا يضرك، إذا تملت عن يسارك ثلاثا وتعوذت بالله من شره ثلاثا وسألت الله خيره وخير وأنت من شره ما يجيك للخير، ما يجيك الخير ولا يضرك من هذه الرؤيا شيء. وبعدين الإنسان قد يتوهم شيء فيقع فيحسب أنه منه، ما هو يوم القيامة، أنا قلت لكم قبل القيامة عندما يأتي أجوج ومأجوج، يجي المسيح الدجال، ومعه جنة ونار، واللي ذاك يقول له على ده راح الجنة ويقول ده راح النار، مع أنه اللي يقول عليه النار هو اللي يروح الجنة واللي يقول عليه الجنة يروح النار. ويجي أجوج ومأجوج عندما ينتهون من شرب بحيرة الطبرية بكاملها حتى تصير جافة، حتى يقول عهدنا ما بها وبها ماء، عندما ينتهون عند بيت المقدس في الوقت اللي عيسى بيحاصر الدجال ويقتله، وبعض المسلمين محصورين في بيت المقدس بعد الصلاة، وجلسين ما يقدروا يطلعون من الدجال ويقفوا على الباب، وعندما يرى المسيح يهرب إلى بلاد إلى الليد من أرض فلسطين، ويلحقوا المسيح بعد ما يصلي مع الجماعة، ويلحقوا المسيح ويضربه بسيفه ضربتين يفلقوا فلقتين، يقول له إن لك عندي ضربة لن تقطعه قطعتين جزتين. بعدين يوحي الله لعيسى والمؤمنين في بيت المقدس إني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم من خلق فحرز بعبادي إلى جبل الطور، فيخرج عيسى والمؤمنين هاربين إلى أعلى جبل الطور إلى جبل الطور. يأجوج وماجوج يسوون عندما ينتهون بحيرة طبرية يقولوا خلاص انتهينا من الأرض، ويجيبون حربة ونشاه ويسلطونها إلى السماء عشان يقتلوا الرب، وبعدين عندما يرفعون النشابة تعود لهم ملطخة بالدم، هي قتلت أحدا، هي جرحت أحدا، هي أصابت حتى ولا طير في السماء، ما أصابت شيئا، ولكن زيادة في إضلالهم تعود ملطخة بالدم، زيادة في إضلالهم، فيقولون قهرنا ملوك الأرض وعلونا ملوك السماء كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. مش باقي من الوقت يعني. إذن نخلي والله أعلم أن نتكلم على أسئلة.